أحد وما عليهم وافوا رسولي Thank you. من مراد ذيتم ذيك وتلقين وجه لي الذي أرجى بلا كل فيم وكوف أني أفوج جارا Yeah. والآل ما سنى سم الأرانين عليه صل وسلم بالجميع وخذ نير الأخيه الذي تدى ابن مزهون بطي جهد ورد لكل ذي حسد مناسب بسنا للشرك مرهون أنت المجيب الذي نجيت من غرق مهندف الفلك العزيز منك مشهون دعاك من قبل سعداتي فكنت لهم فليستجيب يا مجيب من كل منهون كوي جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي لا بتمرين إني لعبد الهادي منسيت ضيفك يا ربي وبالحدق والإبلاغ كونه ليالي فوزي بجنتي نومي قيام كأوراد كتابتنا أكلي حلالا يقي كل المصيبات نومي إذا ليل الخسير نعام من البديع الذي يعطي عجيبات بعت الفضول بيسير الله خالقنا وسيره لي داب الغناجات ناجيت مولايا ومن وكرمني وبيت في البحر لا وبالمناجات ناجيت مولايا ومن وكرمني وبيت في البحر لا وبالمناجات.